مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم الضحايا إن أصوات الأنين إن آهات الثكالى إن تكبير السجين. اسجنوا، عذبوا، علقوا، طاردوا، حاصروا، مسكوا، فعلوا تشتوا، اقصفوا، اقتلوا، شوهوا، ارعبوا، رسلوا المنافقين، رسلوا الجواسيس، يعني باختصار سووا اللي في روسكم، اللي في روسكم سووه، ولا تبقوا حاجة، ما تبقوا شيء. ايوه، وبعدين احنا اشتركين هذا الطريق، لا يمكن ان نتركه. ايوه ما احنا لا يمكن ان نتركه، ولا نستطيع اصلا ان نتركه، ما نستطيع. هذا دين، هذا أكسجين، هذه حياتي، لو خرجت منها مباشرة أنتهي وأموت. قيدوني إن روحي رغم قيدي في ارتياح، جردوني من سلاحي مهجتي فيها سلاح، واغرسوا في القلب نبلا وازرعوا صدري رماح، ازهقوا روحي اخيرا اطفئوا شمس الصباح، غير اني لست ارضى للهدى ان يستباح. اشلاء الضحايا ان اصوات الانين إن آهات الثكالى إن تكبير السجين، كلها أضحت تدوي تستفز الخادعين. كيف أعيش بدون مقارعة الكفار، بدون إغاظتهم؟ كيف؟ كيف أسمع إيش يسوي اليهود والنصارى أو عملائهم في ديني، في أمتي، في إخواني؟ يستطيع واحد مننا أنه يشوف ابنه وواحد من اليهود أو النصارى جالس فوقه يعذبه ويقطعه؟ ما يستطيع. هل يستطيع يجلس ويصبر؟ ما يستطيع. ما أحد يستطيع يصبر على هذا المشهد، مباشرة يهاجم هذا العدو، وما يتصور أبدا أنه ممكن يجلس أو ينسى هذا المشهد. هذا ما ينسى، هذا اللي يصير اليوم. قطعوا أمتنا المسلمة، استضعفونا، سلطوا علينا كلابهم، يحكمون بهواهم، وتشتيني أجلس؟ يا أخي أنت إذا قدك عديم الضمير، والله هذا مشكلتك أنت. أما أنا الحمد لله عاد عندي ضمير، نداء القرآن في قلبي يهزني، يأرقني. وما لكم، ايش فيكم؟ ايش مالك؟ ايش اللي يمنعك؟ ايش اللي يمنعك؟ انت رجال ولا لا؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. إخوة الإسلام هيا نبتغي درب الفلاح، يا أحبائي تعالوا رددوا لحن الكفاح، إن النصر قادم هذا وعد في الكتاب. اصبروا فالصبر مفتاح لأسرار النجاح، إن صوت الحق يعلو في الورى رغم الصياح.